وهل عجيب أن الناس يعرفون الشخص شابا ثم يرونه شيخا وليس كاهلا فيريدونه أن يكون لا يزال شابا؟ هذا مع الأسف دليل ضيق عطني وقلة تفكيري. هل يستوي مثلا من كان في شبابه وفي قوته في قوته إلى آخره، ليس يشكو من مرض هو مرض الشيخوخة، فيتساءلون لما الشيخ لا ينزل يصلي؟ كل واحد لازم يلقمه بأعذرنا. أما أنه هن يعني كما قيل التمس لأخيك عذرا، ما يفكرون في هذا. على كل حال أنت سؤالك واجب وأنا جوابي أوجب وقد عرفته. هذه المسافة يا أستاذ مسافة البيت عن المسجد، يعني ما لا اعتبار المسافة. العبرة هو أولا سماع الأذان الطبيعي. نعم، لما يكون الطريق طبيعي. نعم، قد يكون مثلا رجل فوق المسجد ببضعة أمتار لكن طريق الجمهورية طويل جدا، فهذا له حكم ثاني. نعم، ويسمع الأذان بأذنه إلى آخره. كذلك قد يكون رجل قوي ورجل تثقيل مكتفى بالموعظة فزاد هؤلاء على السنة واستعملوا العصا، هذا خلاف السنة. ثم هذه العصا تشمل المعذور وغير المعذور، وما يدري هو بالمعذور وغير المعذور. حتى إذا قال له أنا لا أستطيع، ربما يقول له لا استطعت، لأنه جاهل. بينما الرسول يستطيع أن يقول الذي قال له قل بيمينك، قال أستطيع، قال له لا استطعت، لأنه يعني يعرف أنه كاذب في قول لا أستطيع. أما بعد الرسول ما أحد يعرف ما في قلوب الناس، ولذلك فهنا يكتفى بالموعظة، ولا يصح أن نحكم على الناس حكما عاما انه فلان يستطيع ان يحضر في المسجد في كل صلاه ولا يفعل. هذا اذا كان الناس كلهم في صوره الشباب، فما بالك اذا كانوا في صوره غير صوره اخرى. هذا حكم يدل على الجهل في الواقع لما يعمموا بالاحكام كل الناس، هذا لا يجوز في دين الله. على كل حال هذا ما بيناه هو العذر، ولو كان الأمر له علاقة بحقوق العباد ليس بحق رب العباد لقلنا والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن كان هذا مقبولا عندهم أو مرفوضا فهو عندي سواء. Thank you.